أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تمثيل الصحابة أو الصحابي عمر رضي الله عنه في مسلسلات تاريخية؟ هذا لا يجوز بالإجماع، أجمع العلماء المعاصرون على تحريم ذلك، وصدرت فيه قرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية بتحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، ورابطة العالم الإسلامي أجمعوا على هذا. نعم، لكن هذا ولا يدورون دراهم، يحطونها المسلسلات يبيعونها يبون دراهم، ولا عليهم من حلال ولا حرام. نعم.